فكذلك دلالة على أن الشخص إذا أصيب به. نعتذر بارك الله فيكم، حصل انقطاع عند الشيخ الآن دخل، بارك الله فيكم، تفضل شيخنا الحبيب. عفوا عن الانقطاع، أقول الرؤية لها دور كبير في معرفة الأسحار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه ما أصابه، فدلالة على أن الإنسان إذا لم يعرف ما أصابه، إذا لم يعرف ما أصابه وأصيب بهم وغم، فإن الرؤية تأتي مع الغم، مع الغم والهم، تأتي مع الغم والهم، فهذه الرؤية دلالة على أن الرؤية صادقة إذا كان معها استخارة أو دعاء، فليست لها علاقة بحديث نفس. هناك يعني قاعدة تقول كل رؤية لها واقع، لها واقع بما يحدث، يعني دخلت امتحان ورأيت نفسك دخلت الامتحان، هذه تدل على حديث نفس، إلا في هناك استثناءات، إما أن تكون قد أصبت بهم وتكون استخارة أو دعاء، كما في حديث النبي رأى في المدينة أن امرأة سوداء قد خرجت من المدينة فأولها صلى الله عليه وسلم على حمى تخرج من المدينة إلى الجحفة، فكذلك ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما استفتى ربه فأفتاه أنه أصيب بسحر عبر المنام، أنه أتاه ملكان قالوا إن هذا الرجل مقبوض، فقالوا ما طبه؟ قال قد سحره اللبيد بن الأحصم في مشط ومشاقة. وكذلك يعني من من من يعني أنا غير مش مجهز، فعذرا يا إخوان، فضاعت الرؤوس الأقلام. فالرؤية لها دور كبير جدا في معرفة إيش؟ في معرفة الأسحار. كذلك يعني رقية البيت لها دور كبير، يعني تعرفك ماذا أصاب الجن. هناك عندما ترقي البيت، تأتي وترقي البيت فيرى المصاب أن ذلك الجن قد انحرق، أو بعد الرقية رأى نار، أو رأى يعني أو وجد في المنام رائحة كريهة، رائحة مثل الحرق، فهذا كله دلالة وبشرى على أن السحر قدش، أو أن الجن قد انحرق بتلك الرؤية. فالرؤية تأتي مبشرة وإما محذرة، الرؤية تأتي مبشرة تدلك على إما أنك مصاب بسحر، وإما مبشرة على انتهاء السحر. فالرؤية لها دور كبير في معرفة الإصابة، وفي إصابة المس، إصابة العين، لها إصابة السحر، لها دور كبير. رجل رأى في المنام أنه يضرب بسلاح، السلاح دلالة على العين، على حسب الرؤية وتفصيل الرؤية يعبرها المعبر، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن نبدأ في الرآوي، فليتفضل الشيخ أبا يوسف. حياكم الله وبارك الله فيكم على المقدمة الطيبة، جزاك الله خير. شيخنا الرؤية الأولى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على هذا اللقاء الطيب. رأيت مرة أني كنت أتألم من صدري ألم فظيع، وكأني ذهبت للمشفى، وهناك أخبروني بأنه ورم خبيث لا بد من استئصاله، وكأني خفت وبكيت وعدت للمنزل، ومن شدة الألم قلت خلاص سأعمل العملية، وعندما ذهبت كأنهم قطعوا الثدي على شكل زائد، وأنا أنظر وكأني لم أتألم، وقلت وتركوه مفتوح، لكن قلت الحمد لله لم يعد يؤلمني. صحيح شكلي أصبح بشعا، لكن لم أعد أتألم، وانتهت هذه الرؤية هنا. تفضل شيخ. والله هذه الرؤية تدل على أمر تخاف منه، والخوف في المنام يدل على الأمن، وليبدلنهم الله من بعد خوفهم أمنا. هناك أمر أو عندها وساوس أو تعاني من أشياء، والله عز وجل سيصرف عنها الشر، لأن رؤية الخوف في المنام تدل على الأمن عند المعبرين، والله تعالى أعلى. بوركتم. الرؤية الثانية تقول: هناك أخت رأت بأن هي وأختها راكبين سفينة في البحر وعلى متنها أناس كلهم حملوا القرآن ومتجهين نحو مكة أي لأداء مناسك العمرة، فما تأويل ذلك؟ بارك الله فيكم. ما شاء الله، هذه الرؤية دلالة السفر، إما يعني ستذهب للعمرة، ستذهب للعمرة، وتدل على أن النجاة في التمسك بحبل الله والسنة. سفينة نوح من تمسك بها نجا، ومن تركها فقد إيش؟ فقد هلك، أو كما في الأثر. نعم. جزيتم خيرا. أخت رأت بأن في بيتها عقارب وأوزاق كثيرة وبأحجام مختلفة وتريد قتلها، ولكن لم تستطع، فأخذت تلاحق وزغة كبيرة جدا كي تقتلها، فلم تستطيع الالتحاق بها، وفجأة تحولت الوزغة إلى قطة سوداء، فما تأويل ذلك؟ بارك الله فيكم. حصل انقطاع عن الشيخ، إن شاء الله يدخل الآن. أبا هير، سمعت ما قلت بارك الله فيك أم أعيد؟ نعم سمعت. هذه الرؤية، كثرة الأوزاغ وكثرة العقارب، تدل على أن البيت صغير، يدرس تاسع أساسي. وجاءت أم ذلك الشخص وقالت للأخت ابني صغير، وبعد رأته الأخت وهو قصير ولونه أحمر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ عنا علما أن الأخت متزوجة. تفضل. الزواج المتزوجة يدل على الإنجاب، يدل أن الله عز وجل سيرزقها بالولد، والله تعالى على أعلم. بارك الله فيكم. الأخت تقول: ما دلالة المدارس دلالة المدارس والمباني العالية في المنام؟ نعم، المدارس تدل على التعليم، تدل على يعني الأماكن العالية، تدل على يعني على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدل على الرفعة، تدل على الرفعة، ولها دلالة كثير، يعني على حسب الرؤية نعبر هكذا بالعموم، تدل على العلم، تدل على الرفعة، والله تعالى على وعلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما تفسير رؤية أن المسافر الغائب مجهول المكان قد عاد وعليه علامات السرور؟ تفضل بارك الله فيكم. شيخ منير تفضل اللاقط بارك الله فيك. نعم، هذا تغير حال، والسرور تدل على إيش؟ على أمر سيتغير فيه حاله إلى الأفضل، والله أعلم بالتأويل. بارك الله فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة رأيت كأني جاءني ملابس هدية وإكسسوارات جميلة، وكأني قلت سأختار ما سألبس منها، وكأني رأيت بلوزة وعجبتني جدا، لكن خفت أن تكون ضيقة، وعندما رغبت أن ألبسها وجدت نفسي في بيت ناس أعرفهم، وكان والدي ومعه رجل ينظرون إلي، وكأني قلت سأضع ستارة حتى أستطيع أن ألبس، وكل ما ربطت الستارة تقع أو يأتي أحد الأطفال يوقعها، وفي النهاية ذهبت لأمي وربطتها، ولما هممت بلبسها صحيت من النوم. تفضل يا شيخ. نعم، هذه الرؤية لعلها لها علاقة بأمر بالزواج، لا علاقة بالزواج، ولكن هذا وهي يعني تريد أن تتزوج من ذلك الشاب ويعجبها، ولكن هناك مشاكل وعداوة بسبب هذا الزواج، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. السائل يقول: لي أب توفي منذ سنة، وكنت أراه في المنام كأنه حي، أو كأنما أنه حي. نعم، تفضل بارك الله فيكم. أعد الرؤية يا أبا يوسف. أبي متوفي منذ سنة، وكنت أراه في المنام كأنما أنه حي. نعم، حياة الميت محمودة، وتدل على قد يكون الرجل صاحب ذكر، قد يكون صاحب طاعة، كان وهذه الطاعة قد نفعته. بارك الله فيكم. يقول سهل: ما دلالة رؤية النقود في المنام؟ السلام عليكم. هذا يا أخوة الظهر والقطعات صارت قوية حتى سبحان الله، وظنينا ان القطاعات فقط في محاضرة الشيخ الهماء، وان القطاعات تسدد حتى الاخينا ابي هريرة، الله المستعان، فسامحونا شوي، ننتظر شوي حتى نأتي الاخ، حتى ابو يوسف انقطع، الله المستعان، نصبر شوية. او الشيخ ابو همام، الحمد لله حضر الشباب. يلا، السلام عليكم. يا ابو سفيان، انا وابو هريرة موجودين بارك الله فيه، عندك الانقطاع. لا حول ولا قوة الا بالله. يا باهر تسمعني بارك الله فيك، تفضل اللاقب. نعم، أعد الرؤية يا بيس. يقول السائل: ما دلالة رؤية النقود في المنام بارك الله فيك؟ النقود مناط الرزق، النقود مناط الرزق على حسب الرؤية تعبر. قد يكون هذا الشخص يعني يحب المال حبا جما، يعني قد يكون عبدا للمال، قد يكون على حسب الرؤية نعبر، يعني بالعموم لا نستطيع. بارك الله فيكم. السائل يقول: رأيت في المنام، أخت رأت في المنام أن زوجها يموت ببطء، لكن لم يمت، وهي تبكي وتقول له: يا ليت مت شهيدا. وكانت الأخت تصلي وتبكي وتقول: يا رب، يا محيي يا مميت، أحيي زوجي وأمته شهيدا، لكن الزوج لم يمت في المنام، فما تأويل ذلك بارك الله فيكم؟ والله هذه الرؤية تدل على أن الرجل يعني الموت البطيء، الموت لا يحمد هو في المنام، الموت لا يحمد، لأن الموت قد يدل على البعد من الله، قد يدل على أشياء، يعني الله أعلم بالتأويل. نعم، تفضل يا أبا يوسف. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعوتها ويموت شهيد. اللهم امين. بارك الله فيكم. السائل يقول: رايت في المنام اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الخلف، ومن جهة العليا فقط، لم اشاهد وجهه الشريف، وحوله الصحابة رضي الله عنهم، وكان عددهم 5، وكأني عندما رايتهم من خلاص شاشة مثل التلفاز، وكانت الرؤيا ليست واضحة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الأبيض والصحابة يلبسون الأسود، وعرفت منهم الصحابي عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. تفضل. والله إذا كانت الرؤيا عن طريق الشاشة فلم يرى النبي إذا كانت عبر الشاشة والتلفاز. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: استخرت لأخي المرجون قبل الاستخارة، قرأت سورة النور وسورة يوسف، ثم استخرت ونمت، فرأيت أن أخي جاءني وحملني وهو يبكي ويقول: فرج علي، وهو يبكي وأنا أبكي. تفضل شيخ. هذا بإذن الله دلالة الفرج، بإذن الله، يعني ما خبر به في المنام فهو حق، بإذن الله الله عز وجل حيفرج عليه، والله أعلم، هو وأخوه. نعم. شيخنا الحبيب، الأخت السائلة أول سؤال كان عندها انقطاع في الصوت، لو نعيد لها التفسير بارك الله فيكم. الرؤية تقول: رأيت مرة أني كنت أتألم من صدري ألم فظيع، وكأني ذهبت المشفى، وهناك أخبروني بأنه ورم خبيث لا بد من استئصاله، وكأني خفت وبكيت وعدت للمنزل، ومن شدة الألم قلت خلاص سأعمل العملية. وعندما ذهبت كأنهم قطعوا الثدي على شكل زائد وأنا أنظر وكأني لم أتألم، وقلت وتركوه مفتوح، لكن قلت الحمد لله لم يعد يؤلمني. صحيح شكلي أصبح بشعا لكن لم أعد أتألم، وانتهت هنا الرؤيا. تفضل شيخنا بارك الله. قلنا هذه الرؤية تدل على الأمن من شيء تخافه. الله عز وجل قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فالخوف في المنام يعبر بالضد، يعبر بالعكس، يدل على الأمن، والآمن يعبر على الخائف، لأن الرؤية قد تعطي العكس عند أهل التأويل والتعبير، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول رأيت في المنام أمي تحتضر وهي تقول لي متى تذكرتيني قولي لا إله إلا الله. تفضل يا شيخ. والله كلمة لا إله إلا الله آخر، يعني لعل الله عز وجل يختم لها بالخير، لأن كلمة لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فتدل هذه الرؤية بإذن الله على الخاتمة بالخير، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. السائل يقول نعم، رأيت كأني دائما ترى هذه الرؤية، تقول أنها ترى دائما أنها تأكل عنب في المنام، ما تأويل ذلك بارك الله فيكم؟ يا أبا هير أنت معنا بارك الله فيكم؟ أنت معنا؟ السلام عليكم. الظاهر أنه حصل انقطاع، نصبر شوية إن شاء الله. صبر جميل إن شاء الله، صبر جميل إن شاء الله. يأتي الشيخ أو نعم إن شاء الله يأتي الشيخ بإذن الله تعالى. خففوا خففوا من المنام من النوم يا أخوة بارك الله فيكم، حتى لا تكثر المنامات، جزاكم الله خير. دخل أخ منا. عفوا عن الانقطاع والله بغير إرادة. نعم بارك الله فيكم. أخت تقول أنها دائما ترى في المنام أنها تأكل عنب، ما تأويل ذلك بارك الله فيكم؟ ما شاء الله، هذا رزق يأتيها بإذن الله، بإذن الله يأتيها يعني شيء يعني وهي يعني مختارة له، شيء يعني يأتيها رزق وهي مختارة له. نعم رزق يعني ما تلذ الأنفس، النفس تريد الشيء هذا، الله يأتيها ما يريد. بارك الله فيكم. اللهم أمين. يقول الأخ السائل أخو زوجته خرج بنية الجهاد في سبيل الله، وأنها ترى دوما أنه عائد وثيابه جديدة. تفضل أخي. والله اللبس الجديد دلالة الموت شهيد، لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا، فهذا بإذن الله أو يحصل على أجر الشهيد، والله أعلم بالتأويل. نعم نسأل الله تعالى ذلك بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. أرى كثير في المنام بأفاعي وكأنها تريد أن تعضني، وأيضا كلما حلمت بأمر تذكرته بعد أن أقوم من النوم يحدث معي في الواقع، أي الحلم يتحقق أو يحدث بعض الأمور التي حلمت بها كثيرا. بارك الله فيكم. تفضل. أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا، الرؤيا التي ترى وتحدث هذا يدل على صدقها، كذلك رؤية الأفاعي دائما تدل على إيش؟ تدل على تسلط شيطاني، وهذه الأخت تحتاج إلى رقية، والله أعلم. نعم. السائل يقول يرى في المنام أنه دائما يطير دائما في المنام بارك الله فيكم، فما تأويل ذلك؟ نعم هذه الرؤية قد تدل على أنه كثير الأسفار، تدل على كثرة الأسفار. نعم نعم جزاك الله خير. السائل يقول أنه عندما يريد أن يصلي يرى نفسه أنه يصلي في المنام، ولكن وهو يصلي يرتجف وكأنه يريد أن يقع ويثبت نفسه دائما، رأى هذه الرؤية أكثر من 3-4 مرات. تفضل شيخنا. والله الرجفة فإذا طول الله عز وجل تهتز كأنها جان، فالاهتزاز والصلاة قد تدل على إصابة الشيطان، الاهتزاز يدل على إصابة الشيطان، والله بارك الله فيكم. الأخت تقول: أمي رأت في المنام شيخ أبيض اللحية يجلس في وسط بيتنا وفي يده مصحف مفتوح وعليه نور يضيء أرجاء البيت. تفضل يا شيخ بارك الله فيكم. ما شاء الله، هذه الرؤية تدل على صلاح أهل البيت، تدل على أناس يعني يدعونهم للهدى، فتدل هذه الرؤية على أن الله عز وجل حي حي لعلها تدل على الثبات على الهدى، على نور الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم آمين، نسأل الله تعالى ذلك. الأخت تقول ترى في المنام أنها تقرأ دائما آيات الكرسي والجن يسمعون مني عندما أقرأ. تفضل شيخنا. هذه الرؤية والله تعالى أعلى وأعلم تدل على أن الله عز وجل يعني لعل الله ينفع بها قوم آخرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يعني أتى يعني دعا الجن للتخفيف عن حصل انقطاع، الله المستعان، إن شاء الله يأتي الآن، بارك الله فيكم. ما شاء الله الأخ أبو هريرة اتصاله سريع على الدوام يعني، فلذلك عندما يتكلم يحصل معه انقطاع سريع يعني واحدة بواحدة ما شاء الله. واضحة يا أبا يوسف الرؤية، تعبير الرؤية. شيخنا الحبيب ما سمعنا منك الإجابة بارك الله فيكم، حصل عندك انقطاع، تفضل بارك الله فيك. قلت هذه الرؤية تدل على التسلية، أو أن الحزن سيذهبه الله عنها، عندها حزن سيذهب الله عنها ذلك الحزن، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خير. السائل يقول: وكأني ترى في المنام كأنها وكأني نطيت من بلكونة، قفزت من بلكون كانت أمامي، بلكونة كانت أمامي، وقلت أموت مرة واحدة أحسن من أن أموت ببطء، فنطيت وعندها وقعت على مثل المظلة وصحيت. تفضل يا شيخ. والله هذه الرؤية تدل على أن الله عز وجل يعني سيرحمها، أن الله عز وجل سيرحمها بالرجوع إليه سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى الله عز وجل، لأن ومن أعرض عن ذكري فقد هوى، يعني الهوي والسقوط قد تدل على أنها بعيدة، لكن أموت سريعا هذا يدل على أن الله عز وجل سيهديها ويرحمها، والله تعالى أعلم. اللهم امين، بارك الله فيكم. السائل يقول: على العام هنا وضع رؤيته، بارك الله فيكم يا شيخ، حلمت العام الماضي باني قطعت ثلثي طريق صعب جدا وشاق، وتبقى منه ثلث، وكانت معي ابنه اختي، وعزمت على اكمال الثلث الباقي، وكان الطريق مظلم ومخيف، لكني قرات اذكار النزول بالمكان، ثم رايت زميلي بالعمل جالس فوق قمه جبل، فدعوته لمساعدتي فجاءني بالحال وبدأ يقول معي الأذكار والتحصينات، ثم جاءني بقفة مليئة بالكتب، وبدأ يقسم الكتب الموجودة بها إلى قسمين متساويين، وقد ساعدته أنا وابنة أختي على ذلك، علما أني أعاني من سحر يتجدد لي منذ 14 سنة، وزميلي متزوج وله أولاد، وفي فترة من العام الماضي أراد الزواج به، لكن الظروف حالت دون ذلك، رجاء فسروا لي رؤياي بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. هذه الرؤية تدل على مشقة، أن هذه المرأة تجد مشقة في الزواج بهذا الرجل بسبب ذلك السحر، وتدل على أن ذلك الرجل له شأن، لعله يعني يكون مدير أو ماسك شيء، فالله عز وجل يعني لم ييسر لها الزواج، والله تعالى أعلى وأعلم بذلك الرجل بسبب السحر، والله تعالى. نسأل الله تعالى أن يشافيها ويعافيها من كل سوء جميع الحضور وجميع الموحدين. ثلاث رؤى إن شاء الله وننتهي من هذا اللقاء المبارك، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم حتى يرتاح الشيخ. السائل يقول: هنا رأيت أمي في المنام أنها جالسة في الغرفة هي وأخي، إذ بشيخ جاء وسلم عليها هي وأخي، فقالت له: من أين أتيتنا؟ فقال لها أنا آتي لكم من الله. تفضل يا شيخ. والله هذه الرؤية قد تدل على أن الله عز وجل سينفع يعني رجل سينفعهم في شيء معين، أن هذا يعني تدل على أن الله عز وجل يعني حينفعهم في شيء معين يأتيهم بغير حساب. والله تعالى أعلم. الأخت تقول أن والدتها من رأى هذه الرؤية، وأن هذه الرؤية رأت هذه الرؤية الوالدة قبل أن يذهب أخي للجهاد في سوريا، يعني أخي الذي معها في الرؤية هو الآن في سوريا والحمد لله. تفضل يا شيخ إن كان عندك أي تعليق. والله هذه الرؤية رجل أتانا من الله، لعل الله عز وجل يعني سينالون منفعة بسبب جهاد أخيهم، سينالون منفعة بجهاد أخيهم لعل يشفع لهم، لعل لجنة الذي يأتي من الله كله خير والشر ليس إليه. نعم. الله أكبر. السلام عليكم، يوجد لدينا بيت قديم بجوار بيتنا يرجع لجدي، ويوجد غرفة في هذا البيت القديم، وأكثر من مرة أحلم بهذه الغرفة في هذا البيت أني أدخلها وأني أتفاجأ بوجود جنبها، وكأني أخاف كثير لدرجة أني أقوم من النوم وأنا في حالة سيئة من الخوف والهلع. تكرر هذا المنام مرتين. تفضل بارك الله فيكم. أعد الرؤية يا أبا يوسف لم أسمع. حصل عند الشيخ انقطاع. يا أخو عندي رؤى كثيرة بارك الله فيكم. نعم تقولها أفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنا أعطي هذه الرؤية الباقية، ومن ثم أخي أبو سفيان تأخذ اللاقية ولك الإدارة لما حمل. دخل أخي أبو خليل تسمعني الآن بارك الله فيك. السائل يقول يوجد لدينا بيت قديم بجوار بيتنا، كان هذا البيت لجدي للجد، ويوجد غرفة في هذا البيت القديم، وأكثر من مرة يرى هذا الشخص هذه الغرفة عندما يدخلها أن فيها يتفاجأ بوجود جن فيها، ويخاف كثيرا ويكون مرتعب من هذا نعم من هذه الرؤية أو من هذا الحلم، وهذه الرؤية تكررت مرتين، ويقول البيت مهجور الآن، البيت الذي يتكلم عنه هو مهجور أصلا. تفضل يا شيخ. نعم هذه الرؤية تدل على أن البيت أصبح مسكن للجن، لأن الأماكن مهجورة حببت إلى الجن، والخوف الذي يصيبه من البيت هذه وحشة يجدها الإنسان طبيعي، وأن البيت يوجد فيه جن هذه وحشة يعني تصيب الإنسان، بل الجن أشد فرقا منا، يعني الإنسان لا يخاف من الجن كثيرا لكي لا يصاب بمس، لأن الخوف الشديد من الجن قد يصيب الإنسان بحالة مس، فدائما الإنسان يذكر الله عز وجل بذكر الله تطمئن القلوب، والله الحافظ أولا وآخرا. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. أنا أعطيك الرؤية الأخيرة هنا على الأخت وإن شاء الله ويأخذ الله بعد أخونا أبو سفيان ولنتهي بإذن الله تعالى. الرؤية الأخيرة الموجودة عندنا تقول رأيت كأني انتهيت شيخنا بارك الله فيكم. يأخذ اللاقط أخي أبو سفيان. تفضل أخي أبو سفيان لكم اللاقط بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عفوا أخي موسوس هنا من هذا الرؤية أظن الأخ أو إمران أظن قال المرة السابقة أظن هو الأخ ربما حتى ما نبخس حق الناس، هو أذكر قال أنه أبوه أن أباه مات منذ سنة ويراه كل يوم حي كأنه حي، فيرى أباه حيا وإن كان قد مات قبل سنة. إذا كان أخي أبو عمران إذا كان كلامي صحيح إذا كان ما نسيت فإن شاء الله خير. نعم نعم نعم تفضل أخي أبا هريرة. والله قلنا رؤية الميت حي تحمد، لأن هذا الرجل يدل على الذكر وعلى الطاعة، يدل على أنه على صلاح، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد مررت على قبر أخي موسى فوجدته يصلي. فالإنسان يعني في قبر حي، في قبر حي، يدل على أن ذلك الإنسان كان على صلاح، وأن أعماله الصالحة قد انتفع منها. وبهذا القدر نكتفي يا إخوة، لأنني غدا عندي شغل والله، أصحى مبكرا، فأعتذر إليكم. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في الحاضرين، ونسأل الله عز وجل ينفع بنا العباد والبلاد. نعم، تفضل يا تصفيق. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. إن شاء الله الإخوة ما تنسوا التسجيل تقفلوه بعد انتهاء، وأحسن الله لك أخي أبو هريرة، وإن شاء الله الإخوة اللي عندهم رؤى يعني يسجلونها حتى ما ينسوها، لأن الشيطان ما شاء الله شغال، وما إنساني هو إلا الشيطان الكرة. حتى إن شاء الله المرة القادمة نطرح على الأخ أبي هريرة. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.